تفسير ابن القيم. السؤال: ما أبرز صفات المكذبين المذكورة في الآية؟ معاني الكلمات: أتواصوا به، هل وصى بعضهم بعضا بالتكذيب؟ طاغون، متجاوزون الحد في الكفر. ذنوبا، نصيبا من العذاب سينزل بهم. والطور، قسم بالجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. في رق منشور، في صحف منشورة مبسوطة. المسجور، المملوء بالماء. تمور، تتحرك وتضطرب. يدعون، يدفعون بعنف وشدة. العمل بالآيات. العمل الأول: انصح أحد المسلمين وذكره بأسلوب حسن وجميل. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. العمل الثاني: ادع الله أن يعينك في عمل اليوم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العمل الثالث: تذكر حاجة من حاجاتك الدنيوية واسأل الله إياها. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. التوجيهات: التوجيه الأول: خلقنا الله لعبادته، فهل قمنا بذلك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوجيه الثاني: اعلم أن الله تعالى تكفل بالأرزاق وهو غني عنا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. التوجيه الثالث: لا تستعجل هلاك الكافرين، فإن الله يمهل ولا يهمل. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.